بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النصيحة السابعة من سلسلة نصيحتي لك، نصيحة رقيقة جميلة، وهي نصيحة تشيع المحبة والسرور والألفة في المجتمع بكامله. هي نصيحة إدخال السرور على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، حديث جميل جدا يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يذكر فيه أن رجلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، شوف سؤال الصحابي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال يعني زي ما يقول كده، احنا يريد أقصر الطرق إلى الله عز وجل، أفضل الوسائل إلى حب الله عز وجل. يقول له: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي الناس أحب إلى الله؟ طبعا الله عز وجل يحب المحسنين والصالحين والمتقين، وأعمال كثيرة من أعمال البر يحبها ربنا سبحانه وتعالى. هو يريد أن يرتب أولوياته، هذا الصحابي، أفضل شيء بيحب ربنا سبحانه وتعالى إيه، أو أفضل إنسان يحب ربنا سبحانه وتعالى مين، فيسأل عن أحب الناس إلى الله، ويسأل عن أحب الأعمال إلى الله. وإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرتبطة: الذي يحبه الله عز وجل هو ما يفعل، هو من يفعل أكثر شيء يحب الله عز وجل. فالإجابتين متقاربتين. فيقول صلى الله عليه وسلم: فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أكثر واحد يحقق نفع للناس، وكلمة المنفعة هنا مطلقة مفتوح، أي نوع من أنواع النفع يحققه للناس طالما هذا النفع في إطار الشريعة، في إطار الحلال، فهذا يحبه الله عز وجل، بل يحبه أكثر من غيره. لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عبادات فردية، مع عظم أجر العبادات الفردية، عظم أجر الصلاة والصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن، طبعا الصدقة متعدية، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، جاي بعد كده كأنه صور من إدخال السرور على المسلمين، بعض الصور، بعض الأمثلة، يذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة أمثلة لإدخال السرور على المسلمين. يعني أنت ممكن تحتار نسبيا في تنفيذ هذا الحديث، وتظن في نفسك عدم القدرة على إدخال السرور على الناس، فينوع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يتيح لكل مسلم أن يدخل السرور على المسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة. أنا الأول هقول المضمون الحديث أو منطوق الحديث، وبعد كده نعلق عليه بعض التعليقات إن شاء الله رب العالمين. أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة المنورة، شهرا. لئن أمشي مع أخي، مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. يعني عنده القدرة على إنفاذ الغيظ، لكنه كظمه لله عز وجل، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، يعني حتى حققها، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الحديث حسن في الطبراني، حسنه الألباني، وحديث جميل ينوع لنا وسائل الخير التي يمكن أن يحققها المسلم في المجتمع، والتي يمكن أن تدخل السرور على عامة المسلمين. كلنا متفقون أن الحزن شعور مؤلم، لا شك. الحزن قد يقود إلى الإحباط. إيه الفرق بين الحزن والإحباط؟ الفرق الرئيس ما بين الحزن والإحباط: الحزن ألم في القلب، لكن الإنسان بيظل يعمل حتى مع وجود الألم. الإحباط يقعد الإنسان عن العمل، يقعد عن العمل. الإحباط شدة الحزن التي تقود إلى عدم القدرة على العمل، فيتعطل إنتاج هذا الفرد، يتأثر المجتمع بفقده، يتأثر هو وتتأثر أسرته، تتأثر مجتمعه، تتأثر أمته. يعني الكوارث والعواقب نتيجة الإحباط هائلة. عشان كده الإحباط هذا ليس من شيء من المؤمنين، لكن بداية الإحباط حزن. فلو أنت منعت الحزن ادخل السرور معناها منع الحزن. لو أنت منعت الحزن وأدخلت السرور فأنت وقيت هذا الإنسان من الإحباط، وبالتالي كل الإنتاج الذي يقوم به الإنسان نتيجة خروجه من الحزن ودخوله في حالة السرور، هذه كلها نتيجة السرور الذي أدخلته على المسلم، فهي في ميزان الحسنات. من هنا هذا العمل يتحقق فيه الشرط الذي أخذناه لاختيار هذه النصائح في أول السلسلة. قلنا أن النصائح هذه تجمع بين أمرين، أنها تحقق الفائدة في ذاتها أو الأجر في ذاتها، هي نفسها عليها أجر، ثم هي تفتح لك أبواب أجور أخرى لا تعلمها أنت ولكن الله عز وجل يعلمها. يعني هنا أنت تدخل السرور على مسلم بطريقة من الطرق التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيرها من الطرق. أدخلت السرور على مسلم أخذت أجر هذا الإدخال. هذا الإدخال مثلا قومه الله عز وجل أو قدره الله عز وجل بألف حسنة، بعشرة ألاف حسنة. طب هذه واحدة. ثم الأمر الثاني، هذا المسلم الذي أخرجته من حالة الحزن إلى حالة السرور هيبتدي ينتج ويعمل ويذكر الله عز وجل ويتحرك ويتصدق ويصلي ويزور ويعمل في متجره، وكل هذه الأعمال داخلة في السبب أو ناتجة عن السبب الذي به بدأت، اللي هو السبب إدخال السرور عليه. وإلا كان دخل في حالة من الإحباط ولم يعمل، وبالتالي فقد المجتمع وهو نفسه فقد كل هذه الأعمال الخيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الحزن، مشهور طبعا أحاديث كثيرة يستعيذ في الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. الحديث ضرب بعض الأمثلة، منها أول شيء أو تكشف عنه كربة. الكربة هي كل هم يصيب المسلم أو يصيب الإنسان بشكل عام، يعني كل هم صار كربة. والكربة قد ينصرف ذهننا عندما نذكر أمر الكربة إلى الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمنقطعين عن بلادهم أو أحوالهم، لكن لا، الكربة دي ممكن تصيب أي إنسان، ممكن يكون إنسان قريب جدا منك وأنت لا تدرك. قد تكون الكربة في حق أخيك، في حق زوجك، في حق أبيك أو أمك، في حق أحد أبنائك وأنت غير متابع، لكن في كربة يعيش هذا الإنسان. قد تكون الكربة في حق غني واسع الثراء، قد تكون في حق رئيسك في العمل، قد تكون في حق كبير العائلة. يعني ليس بالضرورة أن تكون الكربة في حق محتاج أو مسكين. كربة من الكرب، مثله إنسان فدخل في كربة، موقف من المواقف محتار فيه، عنده كربة، مصيبة من المصائب، ليس بالضرورة أن تكون مصيبة مالية. الله عز وجل يقول في الكتاب لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان بشكل عام خلق في كبد. كبد لها معاني كثيرة جدا، من ضمن معاني هذه الكلمة المشقة والعناء. ممكن يكون الإنسان بشكل عام يعيش في مشقة وعناء. حتى أقول إن المؤمن قد يعيش في مشقة أكثر من الكافر، والطائع قد يعيش في مشقة أكثر من العاصي، وده لأن ما عندوش المتنفس اللي عند الآخر. الآخر عنده متنفسات من المعاصي بيعملها يفرج عن نفسه قليلا، لا أقصد حتى الخمر والميسر والزنا والفجور بهذه الأنواع الكبيرة، لكن حتى الأمور الأخرى ممكن يفرج عن نفسه بمزاح مثلا كاذب، ممكن يفرج عن نفسه بشيء يتفرج عليه في التلفزيون يكون خارج عن حدود الشريعة، ممكن يفرج عن نفسه بغيبة يعملها مع بعض أصحابي. يعني أمر من الأمور قد يستسهله. المؤمن عنده قيود، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن عنده قيود، وبالتالي لما بيقع في مصيبة من المصائب ممكن يكون عنده يعني كربات نتيجة وقوعه في هذه المصيبة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الكرب. يعني احنا دايما نقول ان الايمان الحمد لله يطمئن القلب والانسان بيعيش في هدوء وسكينة مع ربي، لكن لا، الانسان لابد ان يحزن، مصائب وكرب متكررة تحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني وفاته او في قبيل وفاته، فاطمة رضي الله عنها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وقالت وكرب أبتا، فشدة المرض والألم الذي يعانيه صلى الله عليه وسلم في موته، فتشرح الموقف أو تصف الموقف أن الكرب شديد وكرب أبتا، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. تفهم إيه من المقولة دي؟ أن حياته كان فيها كرب كتير وأن الكرب سينقطع بالوفاة خلاص، بس هو يعيش كرب، فقد أصحاب كتير، فقد أولاد من أولاده، فقد يعني بلده، ساب مكة واتجه إلى المدينة، مشاكل كثيرة قابلها، خيانات، غدر، يعني أمور كثيرة تعرض لها. كل موقف من مواقف السيرة تجد فيه لونة من ألوان الكرب، وطريقة من طرق الخروج من هذا الكرب وإدخال المسلمين على المسلمين السرور. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يمر بفترات جوع، فيدخل عليه أحد جيرانه السرور بكوب لبن، بذبيحة، بشيء. كل الناس تتعرض، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كبير القوم، سيد الناس صلى الله عليه وسلم ورئيس المدينة المنورة، يمر بهذه الفترات من الكرب. إذن أنا محتاج أن أنا أتدبر في من حولي وأحاول أخرج أو أكشف الكرب الذي يقع على من حولي من دوائر الناس. أقرب الدوائر هي أولى الناس بكشف الكرب، ثم الدوائر الأبعد فالأبعد، وهكذا. تقضي عنه دينا، ده برضو يعني عرض نبوي للوسائل التي يمكن أن تدخل بها السرور على المسلم. الدين هم بالليل وهم بالنهار، فأن تقضي عنه دينا هذا من أعظم وسائل إدخال السرور على المسلمين. طبعا وسائل قضاء الدين كثيرة، أعلاها أنك أنت تدفع عنه. ربنا سبحانه وتعالى مقدرك أنك تدفع الدين عن المديونين، ادفع عنه، وخاصة لو كان هذا المديون في كرب شديد نتيجة هذا الدين. يعني قد يصل الدين ببعض الناس إلى السجن، مش كده؟ ومن مصارف الزكاة الغارمين، والغارم هذا مديون وقد يقع عليه سجن بسبب الدين. وبعض الناس على فكرة بتسجن في مبالغ بسيطة وهينة للغاية، يعني ممكن يكون 2000 جنيه، 3000 جنيه، 5000 جنيه، كاتب وصل أمانة بهذا الرقم وتقدم الوصل وما قدرش يدفع هذا في موعده فسجن. ففك أنا أسر هذا الرجل، فك رقبة، أنا فكيت هذه الرقبة من السجن بقضاء الدين، دفعت لو عندك القدرة ادفع، ما عندكش القدرة اجمع. أنا ممكن أنا أجمع من بعض الناس فك دين هذا الإنسان المديون، سواء كان مسجون أو غير مسجون، يعني واحد عليه دين مهموم نتيجة هذا الدين، أجمع من الناس أو أتوسط. ده برضو وسيلة أن أنا أروح أمشي معاه لصاحب الدين، أقول له والله الراجل ده مديون ومعاه دينه دلوقتي، لو تقدر انك انت تأجل السداد شوية، معاد الدين دلوقتي خليه بعد 6 شهور، خليه بعد سنة، خليه بعد شهر، أجله شوية لعل ربنا سبحانه وتعالى يغير من الأمور والأحداث، أو أسقط أو أتوسط في إسقاط جزء من الدين. أنا يعني عليه 10,000، والله خليها 5,000، وده من كرمك، وأتوسط في الخير طبعا بدون إكراه، والرجل التاني حقه أن يأخذ أمواله كلها، لكن انت بتوسطك وبكلامك وبترقيق قلبه وبتعظيم الأجر عند الله عز وجل، يمكن أن تنزل هذا الدين من القدر الفلاني إلى نصفه أو ربعه أو ما إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة عمل هذا الموقف، عشان في بعض الناس تقول لك والله طب وذنبه إيه الدائن هذا الذي أعطى هذا المبلغ في يوم من الأيام وعايز فلوسه ترجع له مرة تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع صوت عالي في المسجد، فكشف الستار الحجرة، فوجد يعني 2 يعلي أصواتهما في المسجد، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وابن أبي حدرد رضي الله عنه وأرضاه، 2 من الصحابة. كعب بن مالك ليه دين عند ابن أبي حدرد ومعاده وصل، وابن أبي حدرد ما عندوش القدرة أنه يدفع، فتعالت أصواتهما. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في هذا الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو معاه على فكرة كان دفع عن عن ابن ابي حضرت الدين بتاعه، لكن هو معوش. طب بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم اشار بيده الى كعب ابن مالك ان ضع النصف، عمل له كده، نصص الدين بتاعك من غير حتى ما يتكلم، هو اشار، توسط بالاشاره، اعمل كده ايه نص. ويبدو ان ابن ابي حضرت ما شافش هذه الاشاره عشان ما يبقاش فيها الزام على كعب ابن مالك او احراج لكعب ابن مالك. افرض هو مش عايز يسيب الدين بتاعه او محتاج المال بتاعه كله فاشار. لكن كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه كان رقيق القلب، اول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت، نزل على طول نص الدين في كلمه او في اشاره، نزل نص الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها قال لابن ابي حضرت قم فقضه، تصرف بقى، الدين بتاعك كان 10,000 مثلا بقى 5,000، اتصرف بقى وسد ال 5,000 دلوقتي او استلفهم، وبدل ما كان هيبقى عليك 10 بقى عليك 5. الوسيله اللي بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث او تطرد عنه جوعا، والجوع من أسوأ الامور اللي التي يمكن ان تحدث كربة عند الانسان، وخاصه إذا كان في الأمر متعلق من لا حيلة لهم، زي أطفال صغار، زي شيوخ كبار لا حيلة لهم في اكتساب المال أو اكتساب الطعام، فبتبقى كارثة بالنسبة للإنسان الجائع أو الذي يعول جائعين، أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمر الجوع هذا ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، من أسوأ الأشياء ان يكون عندك حد بتعوله وجائع وانت لا تستطيع ان توفر له الطعام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اطعموا الجائع وفكوا وعودوا المريض وفكوا العاني، العاني الاسير. فيجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث صور من صور الحزن: صوره جائع، صوره مريض، صوره اسير، ولازم يكون ليك اكشن او دور او فعل مع هؤلاء الثلاثة، حاجة إيجابية تعملها. الجائع أطعمه، والمريض زره عده، والأسير شارك في فكه. حديث غريب جدا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حكت موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، مرت هي بموقف استغربته، فقالت: فأعجبني شأنها، شأن من شأن مسكينة. مسكينة مرت على السيدة عائشة رضي الله عنها، مسكينة معها طفلتين، فاستطعمت السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة بحثت في البيت، لم تجد في البيت إلا 3 تمرات في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس المدينة المنورة، هو كل اللي في بيته 3 تمرات، حتى في والله في رواية صحيحة أيضا تمرة واحدة. نخلينا مع رواية ال3 تمرات، السيدة عائشة خدت ال3 تمرات وادتهم للمسكينة، صار البيت ما فيهوش أي شيء كده. مسكينة أعطت تمرة لابنتها الأولى وتمرة لابنتها الثانية وأخذت لنفسها تمرة. البنت الأولى والثانية كلوا التمرة بسرعة جعانين. تمرة فقط تسد الجوع هذا، شيء تسكن به بس ألم المعدة. شيء بشع طبعا، احنا مش متخيلين هذه الصورة، لكنها تحدث وما زالت تحدث في بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي الدنيا بشكل عام، موجودة هذه الصورة. فكل واحدة خدت تمرة، هي لسه ستها تاكل تمرتها، بتقول: فاستطعمتها ابنتاها. الاثنين بصوا للتمرة اللي مع امهم عايزينها، اللي ما شبعوش من التمرة اللي كلوها. فالام مسكينة مسكت التمرة قسمتها نصين، ودت نص لهذه الطفلة ونص للطفلة الثانية. فتقول السيدة عائشة: فأعجبني شأنها، يعني استغربت هذا الأمر. فذكرت الأمر صلى الله عليه وسلم أن بلغت الرحمة بهذه المرأة، الرحمة بابنتيها، أن هي نفسها قالت: مش مهم أكل ونص تمرة هيعمل إيه، لكن أساعد بشيء. فدت كل بنت نص. فقال صلى الله عليه وسلم، الرد بقى العجيب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. التمرة دي أوجب الله لها بها الجنة. الغريب جدا إن الست ديت عندها فطرة حب أولادها، يعني ممكن نفهم انه شيء طبيعي انها تبدي اولادها على نفسها وتعطيهم التمرة، ومع ذلك اوجب الله لها بها الجنة. ما بالك لو انت اعطيت التمرة لمن لا تعرف، اجر بقى السيدة عائشة ايه؟ يعني خلي بالك، هذه المرأة اعطت اولادها التمر فاوجب الله بها الجنة، ودول اولادها يعني طبيعي حب فطري. طب السيدة عائشة التي اعطت التمر وليس عندها شيء لواحدة ما تعرفهاش، فالامر اعظم. ادخال السرور على المسلمين بهذه الصورة من اروع الصور. حاول تتدبر في من حولك، شوف هتلاقي جائعين كتير جدا جدا، وممكن يكون بيوت عفيفة للغاية، تقدرش تسأل، تقدرش تتسول، ودي اولى انك انت يعني تراعيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لابو ذر رضي الله عنه وارضاه: يا ابا ذر، اذا طبخت فاكثر المرقه، يعني بتحط لحمه في الشوربه كتر الميه عشان تبقى الشوربه كتير، وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك يعني تعاهد دي معناها استمر في العطاء، مش مره ولا اتنين، تعاهد الموضوع يعني مره واتنين وتلاته. تعاهد جيرانك يعني من الشوربه ديت، من المرقه بس. انت ما عندكش لحمه ولا اكل ولا طعام، مش لازم يكون عندك مطعم كبير او عندك مائده رحمن ضخمه، لا لا، فقط وزع شوربه على الناس. لما تيجي تطبخ شوف في المنطقه، شوف حارس العماره، شوف عامل موجود في المنطقه، شوف هتلاقي فقراء كثر وقريبين للغايه منك اكثر مما تتصور. اعطهم. النصيحه الرابعه في الحديث النبوي: المشي في حاجه الناس. قال: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم معتكف شهر في المسجد النبوي، ماذا يفعل في هذا الشهر؟ قرآن وصلاة وذكر وقيام ودروس علم، تعليم للناس. تخيل كم الحسنات الذي يحصله الرسول صلى الله عليه وسلم بكامل التركيز والتدبر والخشوع في المسجد النبوي، شهر قاعد معتكف. يقول: لما أمشي مع أخ لي في حاجة خير لي من الاعتكاف شهر. شيء مهول، شيء مهول فعلا. وهنا المشي في حاجة مش لازم تكون حاجة مالية، كان برضو لا يتعلى الإنسان اللي ما عندهش القدرة، لا، امشي معاه في حاجة إدارية، ورق بيخلصه، حاجة رايح يشتريها، رايح يتزوج، تروح تزور معاه، رايح تكلم مع حد في مسألة من المسائل، هو شيء يحتاج فيه إلى معين إلى جواره. أنت عندك القدرة على هذه الصحبة، اعملها، امشي معه في حاجة إلى أن تقضى. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. يعني مشيت معاه وما سبتوش في منتصف الطريق، أكملت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شاء وتيسرت الأمور وتحققت الحاجة. الحاجة الأخيرة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة جدا في الحديث، قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. هذه صورة عجيبة من صور إدخال السرور، يعني صورة لإنسان وقع في حقك، يعني أخطأ في حقك، فأنت كل اللي عملته أنك كظمت غيظك، كل اللي عملته أنك أنت كففت غضبك، ما غضبتش عليه، هو غلطان في حقك، أدخلت عليه السرور بأن أنت تجاوزت عن هذا الخطأ الذي وقع فيه، فدخل عليه السرور لكونه تفادى انفعالاتك السلبية. تخيل أنت يعني أنت ما عملتش حاجة، هو الغلطان في حقك أنت، بس أنت عفوت عنه، كظمت غيظك، وهو كان متوقع منك رد فعل عنيف أو رد فعل قاسي أو رد فعل فاحش أو كذا، أنت ما عملتش حاجة، أنت كظمت غيظك أو يعني كففت غضبك. فالله عز وجل نظير هذا الأمر، يستر عورتك ويملأ قلبك أمنا يوم القيامة. شوف الجزاء حجمه قد إيه. وده اعمله مع الناس كلها، يعني حتى ممكن تعمله على مستوى أولادك مثلا، ابنك عمل غلطة معينة جاي لك مرعوب، فأنت كففت غضبك وكظمت غيظك وتلطفت، فدخل عليه السرور لأنه كان متوقع يعني تعنيف ولم يجد هذا التعنيف، فدخل عليه السرور. فالله عز وجل كما أمنت هذا الإنسان في الدنيا يملأ قلبك أمنا يوم القيامة. نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرسل أنس بن مالك وهو غلام في حاجة، كان بيخدمه، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، قال له بعته مشوار، بعته شيء يعمله له. فذهب أنس بن مالك وتأخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح وراه يدور فين أنس بن مالك، لقاه بيلعب مع الصبيان. ساب الحاجة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليه وقعد يلعب مع الصبيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه ولطفه وقال ألم أقل لك يعني؟ فقال نعم يا رسول الله، وذهب وخلاص. مفيش ما لا متوقع هنا إذاء نتيجة أن السيد لهذا الخادم يعني حصل تقصير في حقه أو خطأ في حقه، فممكن يتوقع تعنيف لكن لم يجد هذا التعنيف. يقول أنس بن مالك أني خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنين كاملة من أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة لحد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات كاملة. ما قال لي يوما لما فعلت هذا أو هل فعلت هذا؟ 10 سنين وهو الخادم عنده لم يعنفه. احنا ساعات بنتجاوز التعنيف إلى مراحل أشد، ضرب وإذاء وفحش وكلام غاضب وصوت عالي وبنتعلل إن دي طبيعتنا، أنا طبيعتي كده بتنرفز بسرعة. لا، مش طبيعتك، إنما الحلم بالتحلم. اتدرب على هذا الموضوع، أدخل السرور على الناس بكف غضبك عنهم أو بكظم غيظك عنهم. هذه صور عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة السنة مليئة بصور كثيرة للغاية. آخر الكلام أنا هقول لك، ما تقولش إن أنا ما عنديش القدرة، ارجع تاني، امسك ورقة وقلم، اقعد مع زوجتك أو اقعد مع إخوانك، شوف الدوائر اللي حواليك، ورقة وقلم كده واكتب إزاي ممكن أدخل السرور على هذا الإنسان وعلى هذا الإنسان وعلى هذه الإنسانة، وعد الدوائر اللي هتلاقي العجب. ما أكثر وسائل إدخال السرور، وما أكثر المكروبين الذين يحتاجون إلى إدخال السرور بأي شيء. إن شاء الله آخر حاجة خالص، ابتسم في وجه إخوانك بس تدخل السرور عليه. سيبك من الوجه المقضب والعلامات الضيق اللي موجودة على الوجه وهمومك اللي جواك اللي خارجة عليك من بره، أصلا أنا عندي ظروف كذا وكذا، فماشي دايما مهموم ودايما ماشي دايما مكشر ودايما متألم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعرضا للهموم، أشد الناس بلاء الأنبياء، مش كده؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني أكتر واحد تعرض لأذى في تاريخ الإنسانية كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل. أشد الناس بلاء الأنبياء، أعظم الناس إيمانا هم أشدهم ابتلاء. فكان هو صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، في أكتر من إن يموت أولاده كلهم في حياته بهذه الصورة، ما عدا فاطمة وعارف أنها هتموت بعد 6 شهور صلى الله عليه وسلم. لما يكون عنده من الأولاد 4 بنات وولدين أو 3 أولاد على اختلاف الروايات، وكلهم يموتوا باستثناء فاطمة في حياته صلى الله عليه وسلم، وأصحاب اللي ماتوا في حياته يعني احنا مقدرش نعدهم في هذه الكلمة، وناس يعني عظماء وكبار ومؤثرين ومصائب هائلة، ومع ذلك يقول عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه وارضاه من الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول ما هو ماشي عمال يوزع البسمة على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يشيع جو من السرور. مجرد أنك أنت بتبتسم فقط، أنك أنت ماشي مبتسم مش مكفهر الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما تفتكرش دي حاجة بسيطة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه مبتسم منفرج الأسارير. هذه بعض وسائل إدخال السرور من أعظم الأعمال، أو هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.